ثم قال سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن فاكهة ونخل ورمان بينما هناك قال فيهن من كل فاكهة فيهما من كل فاكهة زوجان ففرق الله تبارك وتعالى بين هاتين الجنتين وتلك وتينك الجنتين سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى فيهن خيرات حسان كأن فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام بينما هناك قال كأنهن الياقوت والمرجان ففرق حتى في الحور سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان بينما هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان الثمر بينما هنا لم يذكر الثمر وأنه دان عندهم. صحيح أن أقل أهل الجنة أعظم من أكبر ملك في هذه الدنيا حتى إن آخر من يدخل الجنة يوم القيامة يقال له ادخل الجنة فيقول وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أعطياتهم فيقال له هل يسرك أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت. قال فلك مثله ومثله ومثله ومثله فيقول رضيت ربي رضيت يقول ولك مثله عشر مرات. هذا أقل أهل الجنة ولكن مع هذا الله تبارك وتعالى يفاضل بينهم سبحانه. هذا أين؟ هذا في جنات النعيم. أما في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى كذلك لا يترك أولياءه سبحانه وتعالى يكرم الله أولياءه وينصرهم سبحانه وتعالى في هذه الدنيا إنا لننصر رسلنا ينصرهم الله تبارك وتعالى والذين آمنوا في الحياة الدنيا فالله ينصرهم سبحانه وتعالى ويظهر أمرهم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. لماذا؟ لأن الله معهم سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قد يخرق العادة لأوليائه في هذه الدنيا كما صنع لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا لأن زكريا هو المسؤول عن إطعامها كما قال الله تبارك وتعالى وكفلها زكريا فزكريا هو المسؤول عنها هو الذي يأتيها بالطعام هو الذي يأتيها بالشراب ومع هذا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. حتى ذكروا أنه كان يجد عندها طعام الصيف في الشتاء وطعام فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. أنى لك هذا من عند الله سبحانه وتعالى. أهل الكهف ينامون 300 سنة ويزدادون 9 ثم يقومون ما كأنهم ناموا حتى يقول بعضهم لبعض كم لبثتم قالوا يوما أو بعض يوم حتى إن أو هنا قال أهل العلم للإضراء أي يوم بل بعض يوم أقل من يوم وهم ناموا 309 سنوات ويقومون وكأن لا شيء إكرام من الله سبحانه وتعالى. لما دخل الثلاثة الغار وانسد عليهم باب الغار حاولوا أن يحركوا الصخرة وإذا هي لا تتحرك فدعا كل واحد ربه تبارك وتعالى بعمل أخلص فيه له فتتحرك الصخرة بأمر الله كرامة من الله سبحانه وتعالى. جريج العابد لما يتهم بالزنا ويجتمع عليه الناس ويضربونه ويهدمون صومعته ويتهمونه بالمرأة وأنها أنجبت منه فيقول علي بالغلام فيؤتى بالغلام له فيضع إصبعه في بطنه وهو ولد قبل أيام فيضع إصبعه في بطنه ويقول من أبوك فيجعل الله تبارك وتعالى الغلام يتكلم وهو في المهد فيقول أبي الراعي فيعجب الناس من أمر جريج العابد رضي الله عنه. يكرم الله أولياءه في هذه الدنيا وليس من شرط الولي أن تخرق له العادة فقد لا تخرق له العادة لأنه ليس من لازم ذلك أن تخرق العادة بل بالعكس ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كلما كان الإيمان أقوى كلما كان خرق العادة أقل، لأن الله يكله إلى إيمانه ويكله إلى ما له عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذا قتل من قتل من الأنبياء والله قادر على أن ينجيهم سبحانه وتعالى، ولكن تركهم يقتلون ليرفع الله درجاتهم يوم القيامة. وأشد الناس بلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء الذين هم سادات الأولياء، وهم أشد الناس بلاء يوم في هذه الحياة، والله يبتليهم ليرفع درجتهم سبحانه وتعالى. فليس من شرط الولي أن تخرق له العادة، قد يكون وليا ولا تخرق له العادة، بل قد تخرق العادة لأعداء الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تغترن به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، لأن هذا الأمر قد يكون استدراجا من الله تبارك وتعالى، ولا أظهر ولا أبين من حال الدجال. الدجال من أكفر خلق الله، ولعله أكفر خلق الله بعد إبليس، وكان يقول أنا الله والعياذ بالله، وسيقولها. ومع هذا الله يخرق له العادة، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، يقتل رجلا ثم يقول له قم فيقوم. خوارق للعادة، ولكنها استدراج من الله تبارك وتعالى. فليس بالضرورة أن كل من خرقت له العادة أن يكون وليا من أولياء الله جل وعلا، بل قد تخرق العادة لأعداء الله، ويسميها أهل العلم بالاستدراج. وإذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغترن به، قد يكون وليا وقد يكون عدوا من أعداء الله، اعرض أمره على الكتاب والسنة. فإن كان متبعا للكتاب والسنة فهو من أولياء الله، كما حصل للعلاء بن الحضرمي لما سارت الخيل على الماء. وإن كان عدوا من أعداء الله تبارك وتعالى فهو كما حصل للدجال أو يحصل للدجال. فلا يغترن الإنسان بخرق العادة بأنها دليل على أن هذا الإنسان ولي، بل إن الولي الأصل فيه أنه لا يظهر هذا للناس ولا يقول عن نفسه إنه ولي، بل لا يقول عن نفسه إلا ولي إلا مغرور أبدا، بل ولي الله تبارك وتعالى هو التقي النقي الخفي، هذا ولي الله، تقي نقي خفي، يخفي أمره عن الناس، يخفي طاعته. كان بعض السلف إذا غلبه البكاء جعل يكح كأنه لا يبكي، يريد أن يخفي هذا، يريد أن يكون هذا سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل لو أقسم